بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب السباب. السباب هو السب والشتم والتكلم بالألفاظ المؤذية. فالكلام سمي كلاما لأنه من الكلم، أي إنه قد يخرج من الإنسان الكلام يجرح الآخرين. فالسب هو الشتم والتكلم بما يؤذي الآخرين، والتكلم بما يعاب به الآخر. وسباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل على الإنسان أن يكون كريما بأخلاقه، متبرئا من خصال السوء من صفات السب والشتم. فقال البخاري: باب السباب، أي باب ما جاء في السباب. حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان، علة هذا الخبر هو عبد الله بن كيسان ففيه ضعف، عن عكرمة عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت. يعني أحدهما سب والمسبوب بقي ساكتا لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. ثم رد الآخر أي المسبوب عليه، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. إذا الإنسان لما يصبر على أذى الآخرين فإن له من الله تعالى نصيرا. الحديث هذا في إسناده ضعف، كما قلنا عبد الله بن كيسان ضعيف، لكن هذا الحديث لمعناه تشهد الأحاديث الصحيحة. فقد صح من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الظهير هو المعين والنصير من الملائكة. ومعلوم أن الإنسان، طبعا معنى تسفهم المل أي تطعمهم الرماد، الرماد الحار. فإحسانك إليهم مع إساءتهم إليك يعود وبالا عليهم، حتى كأنك في إحسانك هذا إليهم مع إساءتهم إليك أطعمتهم النار. ولذلك إذا ازداد السفيه سفاهة فازدد حلما فأنت تؤذيه، فأما إذا أحسنت إليه فكأنك قد عظمت الأذية له إذا أحسنت إلى من أساء إليك. ولذا ربنا ذكر في صفات عباده الصالحين قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي من قابلهم بالسيئة قابلوه بالإحسان. فالإحسان من خلال الكرام. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم من آذانا فأصلح، اللهم من آذانا فأصلح، اللهم من آذانا فأصلح، اللهم من أحسن إلينا فأحسن إليه وزده يا كريم يا رحيم يا الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.